إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء الزميل خالد عيد. الإخراج علي عبد العال. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها هو عام القمر يدور دورته، ونصبح الآن مع شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي حينما يهل علينا بهلاله الطيب المبارك تتنسم الدنيا ونتنسم معها عبير ذكرى مولد رسول الإنسانية ومنقذ البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عامنا هذا سنحاول معا خلال شهر ربيع الأول أن نتحدث عن صفاته صلى الله عليه وسلم، وأن نتحدث قبلها عن الإرهاصات والدلائل، ثم عن الصفات والشمائل التي نحن أحوج ما نكون إليها وإلى إسقاط أخلاقياته صلى الله عليه وسلم على واقعنا المعيش، فهو القدوة والأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا، بك الغبراء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة، بالحق من ملل الهدى غراء. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفاه الزمان تبسم وثناء، الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:15 مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، والدكتور حسن مدني. نرحب بكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا ناصر، مرحبا بكم وكل عام والدنيا كلها بخير بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعني أنعم به من شهر وأكرم به من مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نحاول يعني في خلال شهر ربيع من كل عام ربيعنا الأول تحديدا أن احنا نلقي الضوء على هذه القصة الجميلة وعن هذه السيرة العطرة، نحاول من خلالها أن نهديها لأبنائنا يعني الشباب الذين هم في مقتبل العمر ليعرفوا هذه السيرة العطرة، مما لا شك فيه أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصحوبا بالبينات ومقترنا بالمعجزات، وأعني بهذا إرهاصات النبوة. كيف كانت هذه الإرهاصات التي أرهصت إلى الدنيا بأسرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لكل ميلاد مقدمات تسبق هذا الميلاد، والإنسان من ميلاده إلى أن يصل إلى المكان التي قدرها الله تبارك وتعالى له يعطي له إشارات على الطريق تقول للناس إن هذا سيكون فيما يلي من مستقبل الأيام كذا، ولكن قل من يلحظ هذه الأمور. أما بالنسبة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه، فبشرت الدنيا كلها بميلاده قبل ميلاده، واحتفلت الدنيا به عند ميلاده، ثم جاءت بعد الميلاد جملة من الدلائل والبشارات والإشارات مع النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم إن هذا ليس كأي إنسان، وإنما هذا ما استحق اسم الإنسان، ليس هذا ككل نبي، وإنما هذا الذي جمع كل النبوة، ليس هذا شيئا من النور، وإنما هذا كل مفيض النور. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه الله تبارك وتعالى تخير له الزمان والمكان والحال والأقران والأشخاص والأحباب، وتخير الله تبارك وتعالى له كل شيء، حتى إذا نظرت بعد ذلك إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت قبل ومع وبعد، وجدت نورا يتلألأ يشير إلى أن هذا هو الذي جاء ليكمل الله تبارك وتعالى به الكمال، ولينير الله عز وجل به الدنيا كلها، وأن هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يولد هكذا ككل من يولد من الناس قد لا يلتفت إليه أحد، وإنما كانت الدنيا كلها تنتظر ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم فريدا في زمانه، وفريدا في مكانه، وفريدا في حاله، فجمع الله له الخير من كل الجوانب. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه قبل ميلاده بشرت الأنبياء به، وجاءت الكتب متحدثة، وسارت الركبان بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى كل من سمع عن النبي أن يكون في محلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون النبي من أهله، أو أن يكون من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وخصوصا أن هناك عددا كبيرا من الأسر أسمت أبنائها باسم محمد، يعني يمكن 7 كما حصرتهم الكتب القديمة. نعم. فيما يتعلق بهذا الأمر، طمعا في أن يكون كل واحد من أبنائهم يعني هو النبي المنتظر. نعم، كل من سمع البشارة. ومنهم جد الفرزدق مثلا. نعم. كان اسمه كذلك. نعم. على أي حال، طبعا كانت هناك الإرهاصات التي سبقت هذا، وكان هناك الإعداد الإلهي من قبل الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الذي سيكون خاتما للأنبياء جميعا والمرسلين. يعني كان الإعداد يمكن أعتقد حتى في اختيار الأسرة وفي اختيار القبيلة وفي اختيار، يعني هو حسيبا نسيبا وسيطا في أمة الأنساب والأحساب. أيضا هو لم يكن بالغني الطاغي في الغنى، ولم يكن فقيرا بالفقر المدقع، وإنما كان في أمره وسطا، كان في كل شيء وسطا. اختار له الله يعني السلالة الطيبة وال يعني الأصلاب الطاهرة والأرحام الطيبة إلى كل هذا، يعني مما لا شك فيه أن هناك إعدادا إلهيا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تخير الله تبارك وتعالى له الوسط والأعلى من كل شيء. تخير له الوسط، وليس الوسط الدون، وإنما الذؤابة، وإنما ذؤابة الذؤابة في القمة، ليكون متوسطا بين كل الأقطار، حتى إذا أراد أن يصل إليها أي أحد من أي مكان وصل إلى قمة فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصل إلى جناب الحبيب ليقف معه على أرض واحدة، فمع الحبيب يقتبس من أنواره ليسير على طريق واحدة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له سيدنا علي بن أبي طالب: يا رسول الله، تذاكرنا أحساب الناس فوجدنا نسبك كالنخلة الشماء في وهدة من الأرض. لو جئت إلى هذا التعبير في اللغة العربية ستجد أن أعلى شيء له اتصال بالأرض في زمانهم إنما هو النخلة، النخلة والنخلة الشماء العالية المرتفعة على كل النخيل، وجذورها أيضا عميقة، فجذورها عميقة ثابتة ومتصلة بأصلها. نعم. وهذا معنى لطيف جدا، أن هذه رغم ارتفاعها إلا أنها متصلة بأصلها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف لا وأنا خيار من خيار من خيار، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. قال العلماء هنا إن الله تبارك وتعالى لما قسم الخلق، خلق الخلق، قسمهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فجعل المصطفى من خيرهم فريقا، ثم قسمهم على ثلاثة أجزاء: فالسابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فجعل النبي إماما للسابقين، ثم قسمهم شعوبا عربا وعجم، فجعل النبي من خيرة العرب وهم خيرة الله من خلقه، ثم تخير الله تبارك وتعالى بعد ذلك هؤلاء العرب فقسمهم قبائل، فجعل القبائل النبي من خيرهم قبيلة، ثم قسم القبائل بطونا فجعل النبي من بني عبد مناف من خير قريش بطنا، ثم قسم بنو عبد مناف أو بني عبد مناف قسمهم بيوتا فجعل بيت هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسمهم رجالا فجعل النبي خيرهم رجلا. فلو جئت إلى هذا التسلسل لقيل لك: محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الدنيا كلها، خير رجل من خير بيت، في خير بطن، من خير قبيلة، من أكرم شعب، من أعز فريق، من خير ثلث، فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الخيرية هنا، لو نظرت سترد أن النبي فاز من الآباء بخير الآباء. نعم. فأبوه الخليل إبراهيم وأبوه الذبيح إسماعيل جميعا. نعم. فهو ينتمي إلى خير أب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم أمة، فأم حملت النبي صلى الله عليه وسلم خير من حملت. نعم. السيدة آمنة، السيدة آمنة أم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من خير بلد مكة المكرمة، من خير قبيلة. نعم. قريش التي رفعت راية الدين وبلغت الإسلام والإيمان للدنيا كلها لما استقرت مكة للحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه، فانساحوا في الدنيا كلها يرفعون راية الحق والعدل. إذن هي خيرية اختارها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي العظيم سيدنا محمد، ومن ثم يعني أكيد هذا يتصل بخيرية هذه الأمة. نعم. قال العلماء إن الله تبارك وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الخير في كل شيء، فرسمه خير الرسوم، شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته أجمل الهيئات، صفاته وأخلاقه خير الأخلاق، وأسماؤه خير الأسماء، وآباؤه خير الآباء، وأمهاته خير الأمهات، وأزواجه خير الأزواج، وأبناؤه خير الأبناء، وأصحابه خير الأصحاب، وكتابه خير كتاب، وقبلته خير قبلة، وأمته خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة دكتورة شحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. حقيقة فضيلة الدكتور، يمكن ونحن نستشعر هذا أبناء القرى التي قضينا طفولتنا الأولى في قرانا، ونحن حينما نتنسم عبير يعني شهر ربيع الأول دائما نتذكر احتفالاتنا في قرانا بالمولد النبوي وذكرى المولد واستعدادات هذه القرى على بساطتها، لكنها تدل دلالات طيبة. ونحن يمكن في بدايات اليوم أو يعني الأسبوع الأول من شهر ربيع الأول طبعا نتهيأ للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لكن من وجهة نظرك كيف ترى أن يكون الاحتفال هذا العام بهذه الذكرى العطيرة؟ لو رجعنا إلى ما كنا فيه نجد أنه الاحتفالات، أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إعدادا من قبل شهر ربيع. فإذا دخل شهر ربيع بدأنا نحن كأطفال نقص الأوراق ونصنع الزينات ونعلقها بين البيوت في الشوارع. نعم، في القرى الصغيرة. إن هناك حدثا إذانا بأنه دخل شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الكبار في حفل كل يوم، ينطلق هذا الحفل كل يوم، منهم من يبدأ بعد العصر أو بعد صلاة العشاء أو بعد العشاء. بما يبدأون بموكب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفاء واحتفالا وذكرا لله، حتى أنه كانوا يسموه الذكر أو يقرؤون القصة المولد نفسها. قصة كانت المولد موجودة في كتب قديمة كده، كان قصة المولد ويحكون فيها المعجزات ألفت كتب، كتب من في هذا الأمر. من أشهرها ذكرى المولد للبرزنجي. وذكرى المولد كانوا يقرؤونه احتفاء في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول. في هذه الليلة يجتمعون في مسجد كبير، في المسجد الكبير في البلد أو في ساحة قرب من المسجد، فيجتمع كل الناس، وكان لهم عادة رائعة، لأن ذكرى المولد هذه فيها الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الإشارات، وبعد الإشارات البشارات، وبعد البشارات التمهيدات، وبعد التمهيدات يأتي ذكر المولد النبوي الشريف للحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرؤونها وهم جلوس. فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الميلاد، يقفون عند بداية الفصل الذي فيه ذكر الميلاد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، ولا يجلسون حتى ينتهي ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتراما وتوقيرا وتعظيما وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يغرس هذا في أبنائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي أحد، وإنما كانوا يتذاكرون ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من آداب ومن أخلاق ومن شيم، ويقرأ فيه قرآن، وتتلى فيه آيات لله تبارك وتعالى، وتنشد فيه أناشيد، ويذكر فيه رب العالمين تبارك وتعالى. كان هذا الشكل الاحتفالي يعلمنا أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كميلاد أي أحد، وإنما ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تجديد ميلاد للبشرية، لنلد أو ليلد هذا اليوم لنا أخلاقا جديدة أكثر ارتباطا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، لنولد ميلادا جديدا مع ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هو خير رد على بعض السرور على أبنائنا، ونجتمع في بيوت الله تبارك وتعالى أو في بيوتنا لنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتذكر سيرته، لنقرأ سيرته لأبنائنا، لنعلم أبنائنا والأجيال الجديدة من هو هذا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، لنعلم الأجيال الجديدة كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق، لنعلم الدنيا كلها كيف كانت حال الدنيا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما صارت بعد ميلاده صلى الله عليه وآله وأصحابه، لنحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماثلة شاخصة أمامنا، كأننا نستحضر هذا التاريخ حيا مرة أخرى، نتنسم عبيره ونعيش مع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لما كأننا نراه، لنقول للدنيا كلها إن كل ظلام مهما طال فلا بد من نور يشق هذه الظلمات، فيأتي نور الأنوار سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليملأ الدنيا نورا وضياء، فإذا خفي علينا النور فنحن نفتح الباب بيننا وبين الرسول، ليعيد النور النبي صلى الله عليه وسلم إنارة حياتنا. يعني إذن ما أقدر الدنيا أن تحتفي وتحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ويمكن خصوصا إحنا هتحتفل يحتفل العالم بإلغاء يوم الرق. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حينما بعث، يمكن أنا أتعجل في هذه الحلقة إلى بعض النقاط، يعني بعتبرها حلقة عامة يعني، لكن سنربط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ممكن من دعا، أو الإسلام عموما دعا إلى تحرير الإنسان من عبودية الإنسان. فطبعا ما أقدر الدنيا أن تحتفل بهذا، ونحن يمكن نؤكد على هذا الأمر ونذكر بأن طبعا الإسلام هو الذي حرر الإنسان من عبودية الإنسان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أول ما بعثه الله تبارك وتعالى ونزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كان من أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أحرار وعبيد. فكان سيدنا بلال بن رباح الحبشي بجوار سيدنا أبو بكر الصديق القرشي السيد الشريف، لا فرق بينهما. فأول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من تحرير الإنسان أن يحرر هذا العقل من الخضوع ومن التبعية، أن يحرر هذا العقل من أن يستعبد لمنافع ولشهوات. لماذا؟ لأن هذا هو الباب الأول لحرية الإنسان، ثم يأتي الإسلام ليفتح لنا أبواب الحرية ويضيق أبواب الرق. أن قالوا لك لماذا لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم من يومها إعلانا بتحريم الرق؟ نقول لهم في هذا الوقت كان الرقيق مالا محترما له قيمة، وكان هذا المجتمع يحتاج إلى تربية وتوجيه اقتصادية واجتماعية، كان وأمر آخر. أمر آخر، لو أنه قال لهم حرروا كل الرقيق سيبدأ هنا أمر شيء ما يسمى خلل في المنظومة الاقتصادية، خلل في المنظومة الاقتصادية يؤدي إلى عدم الالتزام أو التحايل عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلوب حرة وجعل العقول حرة، فقضيت على العبودية من تلقاء نفسها. لماذا؟ ليس هناك رافد جديد يمد هؤلاء بالعبيد، وإنما الله تبارك وتعالى يفتح أبواب الحرية ويفتح أبواب ويفتح الأبواب لهم بالكفارات، وكذلك بكرامة هذا الإنسان التي تسجلت تاريخا في قول عمر بن الخطاب. كان سيدنا أبو بكر سباقا في هذا الأمر حينما كان يحرر هؤلاء. سيدنا أبو بكر يشتري ويعتق ويعتق حتى إنه من كثرة من اشترى وأعتق كان يشتري الضعفاء والمضطهدين. فقال له أبوه: يا بني، سمعت أنك اشتريت فلانا وفلانا وفلانة وابنتها وكذا وكذا، فهل اشتريت قويا يحميك؟ قال: يا أبتي، إنما أشتري وأحرر لله. لله. وصل إلى المرحلة التي هي المطلوبة. المطلوبة. هذه المرحلة المطلوبة. ثم تأتي هذه الصفات تفيض من المثال لسيدنا أبو بكر الصديق على باقية الصحابة، حتى أتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول عمرو بن العاص: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه تعطينا معنى رائع في ذلك، أن عقيدة المسلم أن كل الناس يولدون أحرارا، فليس هناك من يولد عبد. ولذا كان الخطاب القرآني في هذا الأمر يعني: يا أيها الناس، يا أيها الناس، نداء لكل الناس، لم يقل يا أيها المسلمون، وإنما قال يا أيها الناس، خطاب للجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى مخاطبا إياه في بعثته: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبدأ بالخير وبعد ذلك أنذر وخوف من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. برضو شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه في بيانه الختامي في حجة الوداع قال: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا الأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. حتى لما حدث في مرة من المرات أن أخطأ أحد الصحابة الذي كان سيدا وكل الصحابة سادهن على رؤوسنا في من كان مولى أو عبد، فقال له: يا ابن السوداء. فجاء هذا شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه حتى وضع خده على التراب وقال: لا أرضى حتى يطأ عليه بقدمي. فإذا بهذا الصحابي الذي أسيء إليه ينزل بفمه فيقبل على خد أخيه وعلى رأسه ويأخذ بيده ويقول له: أنت أخي والله. حقا إنه الرحمة المهداة. أمشاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:00 عصرا. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور شحاتي، يمكن أنا تعجلت في بعض الأمور حينما تحدثت عن أشياء كثيرة مرتبطة بالمولد، ولكن إحنا يمكن سوف نتحدث عن أحوال كثيرة وأمور متعلقة بأخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم على مدار شهر ربيعين الأول، لكن يعاودني الحنين مرة أخرى إلى أن أعود إلى قصة المولد النبوي، وقد يكون في هذا يعني حنين أيضا إلى مراحل الطفولة الأولى والاحتفاء بها. يعني حينما تحكي السيدة آمنة أم بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا غاب الحبيب الزوج الذي رحل في رحلته التي لم يعد منها عبد الله بن عبد المطلب، بعد أن ترك هذه الثمرة الطيبة في بطن السيدة آمنة، تحكي قصة المولد وتحكي يعني أمورا رائعة، يعني نحن نتوق إليها ونشتاق إلى سماعها في كل عام لترددها الدنيا أيضا معنا كما نحن نرددها. لو جئنا إلى تسجيل ذلك، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يسجله يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أم التي رأت وكذلك أمهات الأنبياء ترى. رأت حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. لو جئت إلى البداية من سيدنا الخليل إبراهيم، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، حينما أتم بناء البيت الحرام، حين أتم البناء ومعه سيدنا إسماعيل عليه السلام. وهذه الدعوة أمر عجيب في هذا المكان وفي هذا الوقت وبحضور هذا الولد، معنى ذلك أن هذا الولد إنما هو صاحب نصيب من هذه الدعوة. لماذا؟ بل هو كل الدعوة. نعم، هو الدعوة كلها، لأنه الامتداد عن طريقه. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فيقول أنا ولد الذبيحين. نعم، فيت الذبيح الأول سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد الله. فلو ضممنا هذين الحديثين معا سنجد دعوة أبي إبراهيم، فمعنى ذلك أن كل خير بدايته دعوة. فإذا كانت دعوة نبي فالخير أكثر. نعم، فإذا كانت دعوة الخليل إبراهيم عم الخير الدنيا كلها، لأن الله تبارك وتعالى أكرم بقعة جرداء بفضل دعوة الخليل إبراهيم، فأصبح حرما من الناس تهوي إليهم. نعم، فجعل كل أفئدة البشرية كل قلب يشتاق إلى الكعبة المشرفة ما وسعه ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني لم يقل من المسلمين، وإنما قال من كل الدنيا من كل الدنيا قلوب تهبوا إلى هذا المكان. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يهيئ الله تبارك وتعالى له هذا المكان. تعال إلى السيدة آمنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى يقول: ما زلت أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات حتى كنت من القرن الذي أنا فيه، فأنا خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. لو جئنا إلى الأنكاح المعروفة في ذلك الزمان نجد أنها أربع أنواع: سفيهم بافر وصلب الحبيب ونطفة الحبيب في صلبه. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه السيدة آمنة رضي الله عنها وعليه السلام، رأت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول: فلم أشعر بما يشعر به النساء من ثقل في الحمل غير أني أنكرت تأخر حيضتي. وتأخر الحيض هذا قد يحدث عند بعض قد يحدث عند بعض النساء، نعم، دون حمل، نعم، وقد يحدث عند بعض النساء بحزنها مثلا على زوجها، نعم. تقول: فرأيت في نومي من يبشرني بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تعددت الروايات فيقول: لقد حملت بسيد هذا الوجود، لقد حملت بخير مولود، فإذا وضعتيه فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. ذهبت السيدة آمنة في صبيحة اليوم فرحة بهذه البشارة إلى عبد المطلب جد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أي نعم، رأه رؤيا كما لقد رأيت كذلك رؤيا. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت شجرة خرجت من صلبي، شجرة عظيمة، نعم، خرجت من صلبي، أو سلسلة من فضة خرجت من صلبي، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في الشرق وطرف في الغرب، ثم تحولت إلى شجرة عظيمة يستظل الخلائق في ظلها. فقصوها على المعبرين فقالوا: مولود يخرج من صلبك يحمده أهل السماء والأرض ويتبعه أهل الشرق والغرب. هذا هو الحبيب المصطفى. وكان هذا هو المولود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الوقت قد انتهى فضيلة الدكتور، ونحن في شوق إلى معرفة الكثير والكثير عن إرهاصات ويعني الدلائل التي كانت مقترنة ومصاحبة لميلاده صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله على مدار شهر ربيع الأول ويمكن ما يلي حتى من شهور نتحدث عن كثير من هذه الأمور المتعلقة بأخلاقياته صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته. نبي خير الآلم شافتنا نم يوم مولده آل التلم بالرب يدو يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد إن حاسد يا عين حاسد نتقربي حب وكرامة للنبي، حب وكرامة للنبي. أم النبي خير الآلم شافتنا نم يوم مولده آل التلم بالرب يدو يا بركة الله الأحد، شر حاسد إن حاسد يا عين حاسد ما تقرب حب وكرامة للنبي. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. شكرا لكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. شكرا للزميل خالد عيد من الهندسة الإذاعية والزميل علي عبد العال مخرج هذه الفترة.